طيب ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أي أيضا من شروط الوضوء استيعاب العضو، ولا ينبغي أن يكون هناك شيء يمنع وصول الماء إلى هذا، مثل البوية الطلاء أو مثل ما تستعمله النساء من طلاء الأظافر بما يسمى بالمناكير، وأيضا الدهان الذي يدهن به الجسد يعني ليكون ثخينا يمنع وصول الماء، فهذه الأشياء تمنع وصول الماء، تمنع وصول الماء. ما هو الواجب؟ الواجب على المتوضئ أن يزيلها، الواجب على المتوضئ أن يزيلها. أيضا القطران الذي يستخدم في الخضاب نعم يمنع، لأنه مثل الطلاء، مثل الطلاء والدهان. فأي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة لا يجوز استعماله، ولما؟ لأنه سيقصر في استيعاب العضو من الغسل، استيعاب العضو من الغسل، فيكون هناك مانع، هناك مانع. فقال وإزالة ما يمنع وصول الماء، مثل هذه الأشياء التي ذكرناها، إلى البشرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، وفي بعض الروايات قدر الظفر، بعض الأحاديث الذي خارج أيضا الصحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وأيضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح، في الصحيحين نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يغسلون أقدامهم فيتركون الأعقاب، فرفع صوته وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لماذا؟ لأن أعقابهم تلوح بعدم وصول الماء إلى هذا العضو، فقال النبي: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث فيه وعيد شديد على من لم يستوعب، على من لم يستوعب العضو كاملا. ما هو الواجب؟ استيعاب العضو، لا يترك مكانا يتوضأ والمكان الآخر لا يتوضأ فيه، يترك المكان، بعضهم يتوضأ يعني وضوء مشي الحال كما يقال، يفعل هكذا ما ينظر هل الماء وصل إلى بشرته أم لم يصل إلى بشرته. وقد أجمع العلماء على وجوب استيعاب العضو في الوضوء، وقد أجمع العلماء على وجوب استيعاب العضو في الوضوء. طيب، ما مقدار العفو فيه؟ ما هو المقدار العفو فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة الظفر، مثل لمعة الظفر، أي حجمها حجم الظفر، حجمها حجم الظفر، فقال له النبي: اذهب فأحسن وضوءك أو أعد وضوءك. قال بعض العلماء: ففي هذا دليل على أن أقل من الظفر إن بقي لا حرج فيه، لأن هذا من اليسير الذي يعفى عنه، يعني حتى لا يتشدد بعضهم في ذلك، لا سيما الذين يصابون بالوسوسة، يعني تراه يدلك المكان دلكا يشعر أنه ما ارتوى، وهذا من الأخطاء. يأتي أحدهم الشيطان فيقول له: ادلك ما وصل الماء إلى هنا، فيجلس يدلك يدلك، يتوضأ ببرميل وثيابه تتسخ بالماء، وأيضا يتبلل وتذهب عنه الصلاة الجماعة، وهذا والسبب في ذلك استرساله. القول الثاني يقولون أنه إذا كان نصف الظفر، إذا كان يرى نعم، قالوا إذا كان يرى، أما إذا كان مثل رأس الدبوس قالوا لا حرج من ذلك، لا حرج من ذلك. الذي ظهر أن القول الأول هو الصواب، أن أقل من الظفر إن حجب الماء عنه لا يضر، لا يضر ذلك، والله تعالى أعلم لهذا الحديث. واضح الآن؟ وهنا التنبيه، يعني استيعاب العضو بالماء لا يأتي أحدكم ويصيبه نوع من الوسوسة بإيصال الماء إلى البشرة. ذكر عن ابن عقيل وهو من علماء الحنابلة، أتاه رجل فقال له: أنا أنغمس في بركة ماء من الجنابة لكن أخرج وأشعر أن بدني لم يرتوي. فقال له: لا تصلي. قال: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون. قال: أنت مجنون؟ يعني تدخل داخل بركة ماء وتقول أن جسدي لا يرتوي، يعني ما وصل إليه الماء؟ فأنت مجنون. هكذا، فالموسوس مجنون، الموسوس مجنون. وأيضا جاء الشيطان، قيل أن الإمام الأوزاعي وقيل أبو زرعة أبا زرعة، فقال له: لم تغسل يدك اليمين، على طول غسلت يدك اليسار. قال له: على المدعي البينة، على المدعي البينة. فالشيطان حريص على إغوائك، فأنت الآن تقول: الحمد لله درسنا مسألة استيعاب، يجب علي أن أستيعب. فقد تغسل ويقول لك الشيطان: بقي، فتغسل فيقول لك: بقي، فتغسل فيقول لك: بقي، وهكذا. فتجلس تدلك يدك 10 أو 20 مرة بحجة أنك ما أرتويت، وهكذا يسترسل. ثم يقول لك: إذا ما أنصعت لكلامه وضوءك باطل، فيقع في قلبك وضوء باطل، فتصلي ويقول صلاتك باطل، تصلي والناس كلهم صلاتهم صحيحة إلا أنت صلاتك باطلة. لا تلتفت إلى كلامه، سيقول لك: هذا يوم، يومين، 3 أيام، كذا، ثم سيذهب عنك. نعم، أما إذا استرسلت معه اذهب فتعيد الوضوء، ثم تذهب تعيد الوضوء، ثم تذهب. والله بعضهم يأتي ويصلي ويتكلف في صلاته، في التكبيرة، في التسبيح، في الركوع، في السجود، في الماء الذي يستعمله، حتى أن بعضهم طرده أبوه، قال: يتوضب برميل، يتوضب برميل. وبعضهم ترك الصلاة، وبعضهم ترك الصلاة، كان من الأخوة المستقيمين. فلا تجعل للوسواس لك بابا، انتبه، سيأتيك ويقول: نسيت. قل: لا ما نسيت، الله غفور رحيم، امضي، لا تبالي به. فإن باليت به ستجلس بعده بعده بعده، ما ترى نفسك إلا يوم من الأيام تترك الصلاة، تترك الصلاة، نسأل الله العافية. فالوسوسة هذا باب عظيم، ولذلك ألف الإمام ابن قدامة ذم الوسواس والموسوسين، هذا الكتاب طبعا قديم، وهو كتاب مفيد جدا، يأتي بقصص الموسوسين، قصص الموسوسين، يعني توسوس إلى أن يصل إلى أهله، إلى أولاده، إلى رب العالمين فيوسوس. فهذا الكتاب كتاب نافع يمدحه العلماء، وهو كتاب الآن غير موجود هنا، لكن قد تجده في الشبكة العنكبوتية، فهو اسمه كتاب ذم الموسوسين، ذم الوسواس والموسوسين لابن قدامة. قال: ودخول وقتي وقت على من حدثه دائم لفرضه، ودخول الوقت على من كان، أي دخول وقت الفريضة الحاضرة على من كان حدثه دائم كسلس البول والمرأة المستحاضة. هؤلاء حدثهم دائم، سلس البول أي بوله دائما على وجه الاستمرار. وهذا الذي أصيب بالسلس على قسمين: قسم مستمر قطرة بعد قطرة بعد حين وأخرى، وقسم قد تأتي قطرات في حينها ثم يقف، فالأول معذور إن خرج منه، أما الثاني فيتأخر حتى يخرج منه كاملا، ويؤخر الصلاة، نعم يؤخرها إذا كان توضأ في وقت لا لم يناسب خروج شيء. ولذلك الذي يقال له يخرج منه بعض الأحيان ويقف، يقال له توضأ قبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة حتى يخرج شيء، حتى يخرج شيء من فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ من جديد. أما ذاك الذي يقطر بعد حين وأخرى هذا يعتبر من الذين أصيبوا بداء سلس البول. نعم سلس البول يعني أنه يخرج عليه بوجه الاستمرار. طيب ماذا يعمل هذا الرجل؟ فيه خلاف على أربعة أقوال. أربعة أقوال في من حدثه مستمر كيف يفعل. منهم من قال يجب عليه الوضوء لكل صلاة، يجب عليه الوضوء لكل صلاة. ومنهم من قال يستحب الوضوء له، يستحب الوضوء له لكل صلاة ولا يجب، ولا يجب إلا إذا حدث بحدث غير الحدث الذي هو مصاب به، هو مصاب بسلس البول فأحدث ريحا، هنا يقال له توضأ، يجب عليك أن تتوضأ. أما بسبب خروج البول لا يتوضأ. القول الثالث قالوا يغتسل، يغتسل لكل صلاة، يغتسل لكل صلاة. واستدلوا بحديث المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، فقال فأمرها بالغسل. وهذه اللفظة شادة، أمرها بالغسل، هذه اللفظة شادة. نعم. وهناك قول آخر فصل فيه بين الناس والذاكر، من ذكر توضأ ومن نسي فلا حرج عليه. الذي يظهر والله أعلم أن من كان عنده حدث مستمر أنه لا يجب عليه الوضوء، وإنما إذا أراد أن يتوضأ جاز له أن يتوضأ على القول بمذهب الإمام مالك أنه يستحب له ولا يجب، أنه يستحب له ذلك ولا يجب. وأيضا يقال له ضع شيء في فرجك في الذكر أو في فرج المرأة إذا كانت بها مثل هذا المرض حتى لا يبلل الثوب الذي هو فيه بهذه النجاسة، بهذه النجاسة. فالذي عنده حدث مستمر مثله. أيضا من يخرج منه الدم من الدبر أو المرأة من القبل، قد يخرج منه بسبب البواسير عافانا الله وإياكم منه، وأيضا من بعض الأمراض كالتقيحات وغيرها يخرج منه دم من دبره أو من فرجه، وليس معنا من بدنه، لأن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، سيأتي معنا. نعم. فهذا يقال له إذا كان على وجه الاستمرار فحكمه حكم من به سلس البول. قال وأما فروضه فستة، أي فروض، أي المقصود بها الواجب، الفروض جمع فرض وهو الواجب، ولا فرق بينهما إلا عند أبي حنيفة أن الفرض ما كان بدليل قطعي والواجب ما كان بدليل ظني. والصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد. قال فستة، غسل الوجه، وهذا بإجماع العلم على أن من فروض الوضوء غسل الوجه. وما المقصود به هنا الفروض؟ أي أركانه، أي ركن يعتبر من أركان الوضوء. من لم يغسل وجهه فصلاته باطلة ووضوءه باطل. قال ومنه، أي من الوجه، المضمضة والاستنشاق. هذا مذهب الإمام أحمد أن الفم والأنف داخل في الوجه، فالواجب أن تتوضأ، إذا توضأت أن تتمضمض وتستنشق. هذا قول الإمام أحمد. والجمهور على أنه مستحب، المضمضة والاستنشاق على أنه مستحب. وهناك قول آخر أو ثالث يقول أن الاستنشاق واجب لحديث علي إذا توضأ أحدكم فليستنثر، وأما الوضوء فمستحب. فهذا هو القول، هو أقرب إلى الصواب. وأما حديث إذا توضأت فمضمض، هذا من طريق لقيط بن صبرة، هذا حديث لقيط عفوا ابن صبرة، وهذه اللفظة لا تصح. نعم لا تصح، فقد تفرد بها بعض الرواة، والصحيح عدم ثبوتها، والصحيح أن المضمضة مستحبة. طيب المضمضة لها حالتان، حالة كما يقال المجزئة، والحالة الأخرى المستحبة. الحالة المجزئة أن تدخل ما في فمك، بمجرد ما تدخل ما في فمك أنت تمضمض، هذا الإجزاء، أو بلعته، أدخلته فبلعته يقال تمضمض. والحالة المستحبة هي إدارة الماء على الفم من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، هذه الحالة المستحبة. فإذا فعل إنسان قليلا من الماء في فمه فقد أتى بالمضمضة، أتى بالمضمضة. والاستنشاق ضابطه جذب الماء مع أنف الهواء، يعني إيش؟ يشم فيقوم بعملية السحب وجذب الماء مع الهواء، ولا يفصل بينهما، ولا يفصل بينهما. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتمضمض واستنشق واستنثر من الكف الذي أخذ بها الماء، أي واحدا بعد الأخرى. أما الانفصال أي تفصل المضمضة عن الاستنشاق جاء في حديث طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده ولا يصح، سنده مجاهل. طلحة هذا الذي يروي عن مجهول وأبوه مجهول، فلا يصح. إنما الذي يجب عليك أن تجعلهما معا، أن تجعلهما معا، فتتمضمض وتستنشق بيد وتستنثر بيد الأخرى، أو من الكف الذي استنشقت منها، تتمضمض وتستنشق من الكف اليمنى ثم تستنثر يد واحد، أو تتمضمض وتستنشق وتستنثر من يد اليسرى. كلا هاتين الحالتين جائز، كلا هاتين الحالتين جائز. قال وحده أي حد الوجه طولا من منابة شعر الرأس إلى الذقن، بعضهم يقول الأصلي، لماذا؟ حتى يخرج بذلك الأصلع، أو من كانت جبهته عريضة يكون شعره هنا، لكن الأصلي أي المكان الذي ينبت فيه الغالب الشعر إلى الذقن، هذا الذقن، هذه العظمة الأخيرة تسمى ذقنا. وعرضا إلى فروع الأذنين، هذه فروع الأذنين، هذه فروع الأذنين، عرضا يعني من هنا إلى هنا يعتبر عرض الوجه، ومن هنا إلى هنا يعتبر طول الوجه، طول الوجه. هذا حده، هذا هو حده، يعني حد الوجه، حد الوجه الذي يجب عليك أن تغسله، يجب عليك أن تغسله. طيب، قال وغسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين أجمع العلماء على أنه فرض، أجمع العلماء على أنه فرض، أي أن غسل اليدين يعتبر فرض من فروض الصلاة، الوضوء. طيب، غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب بإجماع العلم، إلا إذا قام من النوم، إلا إذا قام من النوم. لكن غسل اليدين أجمعوا على أنه فرض بعد غسل الوجه، واختلفوا في إدخال المرفق، هذا المرفق العظمة التي تكون ما بين عظمة الساعد والعضد، عظمة الساعد وعظمة العضد يقال له مرفق، هل يدخل فيه أم لا يدخل؟ جمهور العلماء على أنه يدخل فيه، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في مسلم أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما غسل يديه حتى شوع في العضد، أي دخل في العضد، معنى ذلك أن أن المرفقين دخلتا. وأما القول الثاني يقولون إلى المرفق، لقوله تعالى واغسلوا أيديكم إلى المرافق، إلى المرافق أي إلى غائية، لكن الصواب أن هنا إلى بمعنى مع، اللغة يتناول الأمرين، إلى بمعنى مع وإلى بمعنى غائية، لكن هنا بمعنى مع، والدليل على ذلك أن أبا هريرة توضأ شرع في العضد دل على دخول المرفق، دل على دخول المرفق. وأيضا اللغة ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، فدل ذلك أيضا على أن إلى تأتي بمعنى مع، فيغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، أي مع المرفقين، واضح؟ نعم. قال ومسح جميع الرأس. نعم، مسح الرأس أجمع العلماء على فرضيته، لكن اختلفوا في القدر المجزئ في مسح الرأس، فمنهم من قال ربع الرأس، ومنهم من قال أغلب الرأس، ومنهم من قال جميع الرأس، وهو مذهب الإمام مالك وطائفة أيضا من أهل العلم. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن مسح جميع الرأس هو الواجب، مسح جميع الرأس هو الواجب. نعم، هذا هو المذهب الصحيح. كم يمسح؟ يمسح مرة واحدة فقط، يمسح مرة واحدة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي في رواية وأبي حنيفة أنهم يرون أنه يمسح ثلاث مسحات، والصواب أنه يمسح مسحة واحدة، يمسح مسحة واحدة. كيفيتها؟ الكيفية الواجبة مسح، هذه كيفية واجبة، سواء مسحت هكذا أو مسحت هكذا، هذا يقال لك مسحت جميع الرأس. الكيفية المستحبة تقبل وتدبر، تبدأ من الناصية إلى القفا، ثم ترجع إلى الناصية، ثم ترجع إلى الناصية. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل وأدبر، فأقبل وأدبر في مسح الرأس، في مسح الرأس. طيب، إن كان معه عمامة، إن كان معه عمامة له حالتان في مسحهما. الحالة الأولى أن يمسح الناصية مع العمامة، أن يمسح الناصية مع العمامة. والحالة الثانية أن يمسح العمامة وحدها، أن يمسح العمامة وحدها. أما القلونسوة هذه الكوافي أو الخمار فهذه لا تمسح، فهذه لا تمسح. وأما حديث بلال أن النبي مسح على الخمار فقد أعله الدار قطني، أعله الدار قطني، ولا يصح. وأيضا كما قيل وكما قال بعض أهل العلم لا يشق نزعه، تستطيع أن تمسح على رأسك، تستطيع أن تمسح على رأسك، واضح الآن؟ طيب، مسح العمامة مثل مسح الرأس؟ لا، سواء مسحت كذا أو مسحتها هكذا، يعني مسحة واحدة تمر عليها لا حرج من ذلك، لا حرج من ذلك، واضح؟ طيب، قال ومسح جميع الرأس، قولوا جميع الرأس ردا على من يقول بعض الرأس، بعض الرأس. قال ومنه الأذنين. الأذنان اختلف العلماء هل هما تتبع الوجه أم تتبع الرأس، منهم من قال تتبع الوجه، ومنهم قال تتبع الرأس، ومنهم من قال عضو مستقل. وهذا هو الصحيح أنه عضو مستقل، أنه عضو مستقل يمسح تبعا للرأس، تبعا للرأس. وأما حديث الأذنان من الرأس فالراجح وقفه، فالراجح وقفه. الأذنان من الرأس أي أنه تابع لمسحة الرأس، تابع لمسحة الرأس، أي إذا مسحت رأسك فأقبلت وأدبرت فتمسح بعدها أذنين. مسح الأذنان أو مسح الأذنين له حالتان، الحالة الأولى مسح الظاهر، هكذا تمسح على الظاهر أجزأك ذلك المسح. مسح مستحب هو إدخال السباحتين أو السبابتين في صماغها، في صماغها، ومسح الإبهام في ظاهر الأذنين، في ظاهر الأذنين. هذا الفعل المستحب الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو مسحها بالماء هكذا فقد أتى بالقدر المجزئ، فقد أتى بالقدر المجزئ. وأما إذا أراد الاستحباب يدخل السباحة أو يقال السبابة في ماذا؟ في صماغه، أي الفتحة هذه اللي في الأذن، ثم بعد ذلك يجعل الإبهام في ظاهر الأذن، في ظاهر الأذن. هل يأتي له بماء جديد؟ لا. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء جديد لا يصح، لا يصح، وإنما يمسح بالماء المتبقي من مسح الرأس، يمسح بالماء المتبقي من مسح الرأس. قال وغسل الرجلين، ما قال ومسح العنق. مسح العنق لم يأتي في ذلك حديث، لا صحيح ولا ضعيف، بل الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عنقه بعد في الوضوء لا أصل له، لا أصل له، لم يرد في كتب السنة، بل صرح بعض العلماء بأن مسح العنق يعتبر بدعة في الوضوء، يعتبر بدعة في الوضوء. إذن ما ثبت مسح العنق، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح العنق في الوضوء. قال وغسل الرجلين، نعم، إلى الكعبين، معنى إلى أي بمعنى مع، والغسل هذا هو الفرض الواجب، وقد أجمع العلماء على وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين. ما هما الكعبان؟ العظمان الناتئان من جهة اليمين ومن جهة اليسار، العظمان الناتئان من جهة اليمين ومن جهة اليسار، أسفل الساق، أسفل الساق. فإذا غسل رجليه أدخل معه الكعبين، أدخل معه الكعبين، واضح الآن. فقوله إلى بمعنى مع، والدليل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة أنه غسل رجليه حتى شرع في الساق، حتى شرع في الساق، فهذا دليل على أن الساق أيضا، يعني أن الكعبين تدخل في غسل، في غسل الساق. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، وأيضا نعلن عن درس في أخينا الشيخ الفاضل عباس الجونة، كل يوم خميس، صح؟ كل يوم خميس، الأصول من علم الأصول بين مغرب وعشاء، وأيضا والأربعين النووية بعد الأذان والإقامة من صلاة العشاء، بعد الأذان والإقامة من صلاة العشاء.